مرحبا. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وعلى لله نقطة حب. ويدعو الإنسان دعاءه مال بالشر دعاءه بالخير. بس أحتفظ من دعاء بالشر. لا تدعوا على أموالكم ولا على أنفسكم. هذا ابتداء هذا الظاهر. يعني لما الإنسان يستعجل وكان الإنسان عجولة هكذا قال ولا لا؟ وعجولة معناتها عندما تجيب المصيبة الله يعطيني الموت الله يعطيني كذا هذا يستعجل وبشر. ولهذا قال الرسول: لا تدعوا لا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا أبنائكم. قال يوافق ماذا؟ ساعة استجابة. لا تعطينا المفسرين واش قالوا سمع. شوفوا طالب معشور. شوفنا السلفيين قبلهم بعد روح طالب معشور. طالب معشور روح شوية مع الأدب شوية بزاف. محمد كثير. شوف محمد لمين شقيت ابتداء أنا عندي. بعد سهل شيء نروح ابن كثير إن شاء الله. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء. ما شاء الله. وأحدهما يشهد له قرآن. وهو أن معنى الآية ويدعو الإنسان بالشر كأن يعوي على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من أمر. ويشهد له القرآن والسنة ما قلتوا. ويقول: اللهم أهلكني أو أهلك ولدي. فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن يستجاب له. وقوله دعاءه بالخير أي يدعو بالشر كما يدعو بالخير. هذا ظاهر مسلك. هذا قال المعنى الأول. شوف المعنى الأول هو يشهد له القرآن وهو الظاهر من النص وهو كذا موافق للسنة. أجيب المعنى الثاني كيش شوف هو أضواء البيان ورأيهم بالقرآن معنى زي يعني قلت أنه لا لا. وكذلك مع أضواء البيان في مسائل كم جاب فيها السنة وتكلم فيها ضد الوجه الآخر هو كيراح لي عند طار بن حاجة حاب يروح منطقة أخرى كي يترد سلفي مشي كذا المشاهد. طيب ناشور اسمه قال قال هذا الكلام ومما جاء في التفسير لا يثلج الصدر وزد شو الحبيقة سياق هكذا يجمع ما بين سابق ولاحق. وهذا خطأ. هذا من أكبر الأخطاء هي السياق والسباق. ثم قد يكون له صيلة وقد لا يكون له صيلة. تنزل هذه الآية يقولها ضعها في الموطن الفلاني بعد 10 سنوات يقولها ضعها في الموطن الفلاني معناتها هي متجردة عن السياق والسباق. هذا من أكبر أخطاء المفسرين أنهم حب يجعلوا القرآن السياق والسباق يجهلوا الآية ويحب بأي وجه جداية. لكن أسباب النزول وترتيب القرآن سماوي تنزل الآيات ثم بعد مدة ينزل آية يقولها ضعها في المكان الفلاني حتى في المكان الفلاني كيف يضعها يا شيخ؟ كيف المناسبة لوضعها في ذلك؟ لا لا نزلت لتكون في هذه الصورة لأن هذه نزلت هذه في الصورة نزلت في ماذا؟ في شيء نزل الأول كان في شيء ثم هذه نزلت في شيء آخر معناتها الآن سياق وسباق مش لزام التواف بين السياق والسباق يكون تناسب شيء مش لزام لكن ممكن يكون لكن ليس لزاما علينا أن نجد الموافقة ولهذا هو وش قال قد نجده هو وش قال قال شوف وش قال قال موقع هذه الآية هنا غامض استغفر الله وأتوب إليه وانتزاع المعنى من نظمها وألفاظها أيضا شوف الآن كل شيء راح غامض دقولات غامض آية وقد يستنى القرآن الذكر وأنك تنزل السماء ولا عنده قال غامض غامض يعني ايش خفت عليك انا قلت لك روح للسلفي روح لوعد السلفي باش ما تدخلش في غامض غامض تولي تشوف القران غامض قال ولم ياتي انا لقيت هو خلاص معاه معاه بيناتكم قال هذا بيناتكم. قال رحمه الله تعالى ولم يأتي فيها. وإذا خاطهم جاهلون قال. قال ولم يأتي فيها المفسرون بما ينثلج له الصدر. والذي يظهر لي أن الآية التي قبلها لما اشتملت على بشارة وإنذار وكان المنذرون إذا سمعوا الوعيد والإنذار يستهزئون به ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. عطف هذا الكلام على ما سبق تنبيها على أن لذلك الوعد أجلا مهما. فالمراد بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة كما هو في قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت. هذا مطلق ويدعو الإنسان يا أيها الناس متق المؤمن والكافر دعاء الشر. ولهذا قال الرسول ويوجه الخطاب للصحابة لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا أبنائكم. الخطاب موجه لا تدعوا للمسلمين. إذن لازم الإنسان معنى شيخ هذا الشيخ ابن عثيمين تفضل شيخ. قال في لقاء المفتوح يعني في جواب السؤال قال لكن الإنسان أحيانا عند تأديب أولاده مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير بدلا من أن يقول الله يهديك الله يصلحك الله يشرح صدرك يقول الله يهلكك الله يفعل بك كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا بهذا أي بكون الناس يدعو بالشر في موضع الأليق به أن يدعو بالخير عجلة وتسرعا. وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع يدعو السهر. بالخير عجلة وتسرعا كيف شاهد بالخير عجلة وتسرعا يعني شيخ مثلا يستعجل يعني في الدعاء على أولاده مثلا لا يدعو يعني قال يدعو بالخير عجلة عجلة يدعو بالشر في حصوله استعجال حصول الخير لا ليس في يعني في إصدار هذا الدعاء يعني هو مثلا عاود اقرا كلام وشرح لي كلام وانت ما جيتش من عندك ارحم لا ان شاء الله ماشي من هذا اللي فهمت لا قلت لك ما جيتش من عندك هذاك اللي فهمته معناتها راح رحت بعيد انت وحبيت تفهم شيخ. نعم شيخ قال وقد فسر بعض العلماء وقال قبلها لكن الانسان احيانا عند تاديب اولاده مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير هاي بدلا من أن يقول الله يهديك الله يصلحك الله يشرح صدرك يقول الله يهلكك الله يفعل بك كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا بهذا أي بكون الناس يدعو أي بكون الناس يدعو بالشر في موضع الأليق به أن يدعو بالخير عجلة وتسرعا. كيف يدعو بالخير عجلة؟ شيخ عجلة وتسرعا تقول على الشر يعني قال بدل في موضع الأليق به أن يدعو بالخير عجلة وتسرعا. الشيخ يعود على الدعاء بالشر هذا يعني يرجع على أن يدعو بالشر قبل الدعاء بالشر يدعو بالشر عجلة وتسرعا في موضع الأليق به أن يدعو بالخير ما شاء الله. نعم الشيخ هذه الحال يعني حاله يعني تسرع يعني مثل خلاص مثل يعني صحيح الوجه يا شيخ. أنا أقول دعم لا تدعو لابنك الجنة والنص النبوي مقش كلام بعدها الشيخ لما ذكرت السياق لا شيخ هنا لما بين الشيخ يعني الحديث جاء لا تدعو على كذا لا تدعو يعني هنا الشيخ ربطها في العجلة يعني لو الإنسان هذا هو طبيعي لماذا يدعو بهذا الدعاء لأنه مستعجل لو فكر مالينا ما دعا ما فيش مشكلة تفضل زيد نسيم صباح الطار بن عاشور ما يثلج خلاص كملنا الطار بن عاشور خلاص كملته بارك الله فيك يا أخي عرفت أنه ما كانش هذا مشي لازم سياق وطيبات ولازم مشي لازم ما عرفته لكن هو موجود ما نقدرش نقول هو موجود لأنه كان موجود لا وصلنا إليه وإنما حبينا نقوله هذه إشكالية وقعت المتأخرين كثير يعني هو البحث عن الترابط بين الآيات والصورة والصورة وغير ذلك هذا أقول لك شغل علم موجود الآن تناسب الصور وتناسب الآيات وغيرها ولا علم موجود وهذا خلاه يقول له طاهر بن عاشور يقول هذا الكلام اعتمادا على هذا تناسب الشيخ هذا هو منهجه المقدمين بينها المناسبة الوجه المناسب بين الصور هذه قلت لك أنا قبل ما نسمع له هو غير قال لي طاهر بن عاشور قلت له خليها على جنب على لأن راح يقول الكلام بنيه على تأصيل عايشين به وهو التناسب وأنا قلت لك الآن أسباب نزول كتابة الآية في هذا الموطن تكون الآية نزلت في موضع ما في مكان ما على حالة ما، ثم بعد سنوات يقول النبي حط ضع هذه الآية في هذا المكان، مش هي لزم تكون عندها تناسب عليه قبلها، ممكن قد يلوح أحيانا كي تقرأ السياق والسباق قد يعينك على مثل هذا، ولهذا كم مرة نقول عاود أقرأ فعل كذا قد يعينك، ولهذا لما قرأ هو السياق والسباق ما كان حتى رطيبات، من لزم يجنب حتى رطيبات، لكن ظاهر الآية لوحدها وتمشي معها. هاو مازال يقرا الثاني نتاع محمد بن شنقيط بالنسبه للمناسبات في المناسبه. تفضل بارك الله فيك. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره، قال رحمه الله واعلم ان كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته. في محيط خير من بحر، محيط هو اللي لم يكلفوا، بحر ممكن تقعد على الشط نتاعو وتعوم شوي. واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الأنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه وتعالى، حتى أفردوا يعني ذلك. كان للنص يتبرأ منها كم يتبرأ منها ودوبل يتبرأ منها الأنصاف النص اللي هو عبد نفسه كان بن يشي ميادم كان فالبن يشي كم يتبرأ منها أكثر وأكثر، لازم تفهموا مع مرنا ومغزاء الأخ. قال حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته، وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قبضه الله عز وجل إليه، وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها، بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالا وتحليل أمر كان حراما وإثبات أمر لشخص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله، وتارة يكون الكلام مع المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع من مضى وتارة مع من حضر، وحينا في عبادة وحينا في معاملة، ووقتا في ترغيب ووقتا في ترهيب، وآونة في بشارة، قالوا آونة في بشارة وآوية في نظارة، وطورا في أمر الدنيا وطورا في أمر آخرة، ومرة في تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية، وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف، فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف باختلافها، فكيف يطلب العاقل المناسبة من الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي؟ وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض، أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور؟ فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ويفردون ذلك بالتصنيف تقرر عنده أن هذا أمر لا بد منه، وأن لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة وتبين الأمر الموجب للارتباط، فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك فوجده تكلفا محضا. واش قال هو؟ غامض وكذا. هذا شوف ايش يقول هو. قال رحمه الله: موقع هذه الآية هنا غامض، وانتزاع المعنى من نظمها وألفاظها أيضا. كلش غامض. شيخ هل يكلفنا، هل كلفنا الله بمعرفة سبب الموقع؟ شيخ أصلا. كمل. هذا ولا نرجع شوية. خلاص. يعني فهمت الآن غامض غامض غامض. على؟ غامض. بدأ لك غامض. ما تقولش غامض، غاب عني شيء أنا وهذا فيه وهي ما لش لي علاش؟ لأنه ما حطه لازم التناسب بين الآيات. كمل الكلام محمد. قال: فوجده تكلفا محضا وتعسفا بينا، انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة. هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتبا على هذا الترتيب الكائن في المصحف، فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظ من معرفته يعلم علما يقينيا أنه لم يكن كذلك. ومن شك في هذا وإن لم يكن مما يشك فيه أهل العلم رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول المطلعين على حوادث النبوة، فإنه ينثلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في صورة من الصور المتوسطة فضلا عن المطولة، لأنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث مختلفة وأوقات متباينة لا مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها من الترتيب. بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعده يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، وينظر أين موضع هذه الآيات والصور في ترتيب المصحف. ما يجلس متقارن فعلا في زوان منه وحده منه وحده. قال وإذا كان الأمر هكذا فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا أنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخرا وتأخر ما أنزله الله متقدما، فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة. وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته وأحقر فائدته، بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضيع الأوقات وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس. وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بينما قاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته، أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تارة مدحا وأخرى هجاء، وحينا نسيبا وحينا رثاء وغير ذلك من الأنواع المتخالفة، فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه، ثم تكلف تكلفا آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها في الجهاد والخطبة التي خطبها في الحج والتي خطبها في النكاح ونحو ذلك، وناسب بين الإنشاء الكائن في العزاء والإنشاء الكائن في الهناء وما يشابه ذلك، لعد هذا المتصدي لمثل هذا مصابا في عقله متلاعبا بأوقاته عابثا بعمره الذي هو رأس ماله. وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر، فكيف تراه يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان، وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي وأنزله بلغة العرب وسلك فيه مسالكهم في الكلام وجرى به مجاريهم في الخطاب، وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنون متخالفة وطرائق متباينة فضلا عن المقامات فضلا عن جميع ما قاله مدام حية، وكذلك شاعرهم. ولنكتفي بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثر في ساحاتها كثير من المحققين، وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلام، فإذا قال متكلف كيف ناسب هذا ما قبله قلنا لا كيف، فدع عنك نهبا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل. الله فيك كلام ليه من شو كان وين حط ذكره؟ فتح القدير في تفسيره في قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ألف في زمانه ألف عليه رد بعد بقاع هو كلام رد عليه كتاب بعد في هذا الموضوع كتاب. لكن الشيخ كنت نذكر أنه في جيش ذكرنا عليك الرد عليه فاستحسنت بعض النقاط لي عندها علاقة بتفسير آية بسبق سبق. لما تكون الآية مرتبطة بما سبق ممكن، أما أننا لا بد من كذا هذه إشكالية، ولهذا قال سليم أظلمت علي الحال. بعض المعاصرين الشيخ بالمفسرين لما تكلموا على قصة ابن آدم لما أراد أن يقول تفسير بالسياق والسباق قال لما أنه السياق قبل ذكر القصة أنه كان ذكر اليهود والنصارى وعدم قبول من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا جعل أنه الذي تقبل منه هو الذي قتل الذي لم يتقبل منه معكوس بدلت ماذا؟ قال لأنه الذي تقبل منه وقع في نفسه غرورا كما وقع في نحن أبناء الله وأحباءه فقتل الذي لم يتقبل منه وأتى ببعض الشواهد من ألفاظ القصة ورجح هذا التفسير ما الله سلامه تفضل الوجه الآخر تسمى النيتك أحبك بوجه واسم صاف قال رحمه الله تعالى قال إمام شهيد رحمه الله تعالى ويدل لهذا المعنى الوجه الأول ويدل لهذا المعنى قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم أي لو عجل لهم الإجابة بالشر كما يعجل لهم الإجابة بالخير لقضي إليهم أجلهم أي لهالكوا وماتوا فالاستعجال بمعنى التعجيل وقال وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا ابن عباس المجاهد وقتادة هو أصح التفسير التفسيرين لدلالة آية يونس عليه والوجه الثاني في التفسير أن الإنسان كما يدعو بالخير فيسأل الله الجنة والسلامة من النار ومن عذاب القبر كذلك قد يدعو بالشر فيسأل الله عز وجل أن ييسر له الزنا بمعشوقته أو قتل مسلم هو عدو له ونحو ذلك ومن هذا القبيل قول الشاعر الثاني بعيدة بعيدة بعيدة ياسر إذن ليس من هذاك الباب الله لا يعزك في قوله تعالى في قصة ابني آدم أريد إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك هل يعني ليقتل يعني إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني أن تتحمل تبعتي ما أخطأت فيه وقصرت فيه من قبل وزيد إثمك لقتلي هذا المعنى احنا في حد ذاته شوف التفسير هذا ظاهر الآية يعني إني أريد أن تبوء بإثمي قالوا وذكروا فيها قولين على الظاهر أن إثمي أي مخالفتي التي ارتكبته الشرع تبوء بها وإثمك بقتلي الشيخ بعض قالوا أن تبوء بإثمي في كون أن الله عز وجل لم يتقبل مني بسببه ما بعيدك كيف يتقبل؟ في قتلي ونعم وإثمك يعني لا ما إذا لم يتقبل الله دخلي أنا حتى نجعله إثم مني وعليكم السلام بركاته ما السر والسبب في إثمي وإثمك بعد الصور بعيد كل البعد شوف الشيخ في الآية قال الله يترى الشيخ الآية لا يبين هات الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين شو قال يتقبل الله من المتقين ما قالش من العصاة يعني القائل هنا من القائل هنا من الشيخ بعض التفسير جعل جملة اعتراضية كأنه آية جت بين ذكر القصة وهي من كلام الله عز وجل إرشادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتقبل المتقين أعد السياق وبعضهم قالوا يا من لا أعد السياق قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين يعني مستبعد واحد يتقبل الله منه ثم يذهب فيقتل الثاني الذي لم يتقبل معه وجهه اذا هذا تقرب قربان من اجل ماذا من اجل بيان من هو اقرب الى الله عز وجل لا عكس ذلك لأبيان أي ما هو أقرب شيخ، لأنه المسوط في القتل مثلا شيخ عبد الخوارج الله النبي صلى الله عليه وسلم في القتل هو اللي يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ومع ذكر الخشية واللي كانت وصف العبادة أنا في سياق هذا في سياق أنت خوارج أنت رحت زيت الخوارج في ذاك الزمان ما زال دواخل الخوارج ثم شوف الآية هذه قضية الذي تقبل منه هل يعني إمكانية وقوع الغرور ماش داخل ماش واردة مش واردة كلية يعني شيخ كون نديره هو اللي يقتل بعد تولي تبوء بإثم إثمك يبدي معناها في ظاهر الآية مقبول حتى في الثاني أعطيني الثاني تبوء يجيب قولان وفي العكس أعطيني تبوء بإثمك لوحدك أعطيني هذه الأوجه اللي كنت أتكرك فيها من بالي وصل طبري الشيخ ما عليش طبري يجب أن أشوف محمد ما شنقيته يعني ميسر تقريبا شيخ كون الظالم يأخذ إثم المظلوم ما فيش مشكلة يعطيه من السيئات الأقرين دي الحياة سيدك اللي وانت اللي ذكروا صح مفاتيح الغيب هكذا محمد الله هو ذكرت مع قوله المفسرين قال أعطيني محمد بن الشنقيط ابتداء بعد ساعة هو كين كلمته محمد بن الشنقيط السعدي رحمه الله شيخ لكن الله عز وجل لما ذكر ما قال واتلوا علينا نبأ ابني آدم بالحق قربا قربانا تقبل من أحدهما الشيخ بعد يعني لم يتقبل من أهل قال الشيخ قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يعني جاء هذه اللفظة قال لا أقتلنك بين العمل الذي هو القربة وعبادة وبين إنما يتقبل الله من المتقين يعني كيف يسمى مثلا لا أقتلنك إلا الذي تقبل منه يعني جعلوا هذا غير غير مسوغ هذا نعم شوف هو منهم من يجعل لا بعدش غير مسوغ هو غير مسوغ لما قالوا لأقتلنك يعني هذاك لما تقبل الله منه الثاني ما دام انه لم يتقبل منه اذا فيه اولا الغضب من انه لم يتقبل منه ثانيا فضل يدخو عنه اذا قالوا لأقتلنك والحالة هذه كان وسط الحالة هذه هو قالوا ذاك الوقت ترى القضية تحب تقتل اقتل لو كنت تقين لتقبل الله منك إنما يتقبل الله المتقين يعني قضية القتل لا يفعلها إلا من لم يكن متقيا هذا بقى ظاهر النص اقرأ وش قالك ثم قال لم يشقط رحمه الله قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق الآية قال جمهور العلماء إنهما ابن آدم لصلبه وهما قابيل وهابيل وقال الحسن البصري هما رجلان بني إسرائيل ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة ويدل على عدم صحة قول الحسن قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى كما هو واضح ونبه عليه غير واحد من العلماء واضح هذا؟ واضح وش في دلالة؟ دلالة على أنه من آدم من صلبه هم اللي وقع فيهم لأن ذاك الوقت ما بين إسرائيل عارفين دفن عارفين كل شيء زيد لا تشيخ راه الآية اللي بعدها طول من أجل ذلك كتبنا بني إسرائيل بس الهاش شوف غيره شيخ ذكر الاسمين هذو كان السيد اللي كان يهضر عليه جاب تفسير قال لك ما في حديث صحيح يثبت هذا الاسمين هذو جمهور مضاعفين هذاك الحديث شيخ نعم شيخ جمهور محدثين مضاعفين هذا قبيله عميل بس جود شيخ الباني جود سنده ذكر فيه قصة اسمين قابل وهابيل شيخ بعض يعني غير المحققين يعني يردوا السند اللي فيها الجهالة ما دام قال ربي ابني آدم ما اعتش للتسمي ابني آدم لو كان اسمه مناء ينفع لذكره المولى شيخ في قصة الغراب اللي ذكر هذا التفسير قال انه يواري سوءة اخيه قبل قال طوعت له نفسه أي جعلت له قتل أخيه طاعة ولم يقل سولت له نفسه فطوعت هي مستشقة يعني مشتقة من الطاعة، فذاك الذي تقبل منه رأى قتل أخيه طاعة لأنه الله غضب منه كذا كذا كما يفعل هؤلاء الذين يقتل. طوعت له من التطاوع أي انقاذ لنفسه فقتل. نعم. والغرب الشيخ هو حملها على يواري سوءة أخيه، يعني ما سترى عيب أخيه. وش عيبه؟ في تلك القصة ما سترى عيب أخيه كون الله لم يتقبل منه. وين هو قتله وش بقى يستر؟ فقتل إيه وكون ستره ما قتله. ويبحث في الأرض. بعد ما قتله وش بقى من ستره بعد الموت؟ الله يغفر. قبل القتل الشيخ كان أولي عليه، فالله عز وجل أعطاه درس بقصة الغراب، أن الغراب يعني كان يحفر سترى عورة أخيه. في بالدفن. هي بالدفن ما وش عاود مشى الغراب شاف له أخوه ما فاسد قال له ما سترى عنه. يا لكن تقدير الكون يا شيخ هو يستخلص من العبرة. تكلف إلى أبعد ما يكون. تكلف إلى أبعد ما يكون. نعم. مفاتيح الغيب هو اللي فيه الأقوال. لا نحاول غيره. ذكر الشيخ في البداية قول ابن مسعود والحسن وقتادة. في ترجيح ظاهر الآية. ظاهر الآية هذا ما جاء. قال قوله تبارك وتعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قال وفيه سؤالان: الأول كيف يعقل أن يبوء القاتل بإثم المقتول مع أنه تعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال والجواب من وجهين: الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحسن وقتادة رضي الله عنهم أجمعين، معناه تحمل إثمي أو تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي، وهذا بحذف المضاف. والثاني قال الزجاج: معناه ترجع إلى الله بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يتقبل أو لم يتقبل قربانك. قال والجواب من وجهين: الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحسن وقتادة رضي الله عنهم، معناه تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي، وهذا بحذف المضاف. والثاني قال الزجاج: معناه ترجع إلى الله بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قربانا. وأنا عندي ظاهر إثمي ما اقترفته، هذا المحمل الظاهر. شوف لي الطبري ولا ابن كثير على أن إشكالية المؤلف ماذا فعل. إذا انتبهتم عاود أقرأ الكلام. عارض الرجال فتح الغيب. قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال وفيه سؤالان: الأول كيف يعقل أن يبوء القاتل بإثم المقتول مع أنه تعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب من وجهين: الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحسن وقتادة رضي الله عنهم، معناه تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي، وهذا بحذف المضاف. والثاني قال الزجاج: معناه ترجع إلى الله بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قربانه. شيخ بعضهم قالوا تبوء بإثمي إن أنا دافعتك وقتلتك. خبره ستبوء بإثمي وإثمك. هذا إشكالية لو انتبهتم سهلة جدا. شر من قبلنا شيخ. بارك الله فيه وفيك. هو رايح يحاسب ما كان عليه الأمة السابقة على شرعنا. هذا خطأ. شيخ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليقتل نفسه كان على ابن آدم الأول. هذا رد عليهم، هذا في صالح. هو رد من حيث أنهم يصب به ابتداء لأنه كان على ابن آدم الأول. هي رد عليهم هما أن يلحق الإثم بعمل غيره. مجرد ما ذكر الآية فأن لا تزر وزرة أخرى انحرف. شوف هذا طبري كثير كثير. قال يقول تعالى بعد ذكر الآيات مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور وهما هابيل وقابيل هو الصواب وهو الصواب نعم. كما عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل. يعني سياق يكون هذا ابن كثير يعني سياق ما راحش لبعيد. قال فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل. ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة بوضع الآثام عنهم. يعني إثم القتل ليس الآثام التي لا بوضع الآثام ما قالش وضع الإثم وضع الآثام نعم حتى الآثام التي أنت قلت لك الإشكالية نحي فكرة شرعنا شرحهم شرع من يقتل عند الآثام هما عندهم في شرحهم اللي يقتل واحد يدي آثامه كلها ماشي الحال إياك ثم إياك أن تجعل من شرعنا كما شرعنا قبلنا شيخ لكن هذا عرفنا يعني من شرعنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يقتلوا إلا يعني أد له نصيب من ذلك يديلوا آثامه هذا هذاك آثامه بسبب فعلته شيخ هذه شرعنا أنه سنة سنة سنة سيئة نحن ما جبناش هذا النص هذا قتبوه بإثمه ما معنى إثمه هو إيش معنى إثم تقر قربان تقبل منه معناتها إذا كان بعض عندي أنا الآثام ستتحملها أنت شيخ ليس المقصود إثمي يعني لو أقدمت على قتلي فقتلتك يعني قتلي لك شيخ مثل قول مثل قائد المقصود في النار لا إن بسطت إلى يدك لكون متوافقة ما شاء لا إن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا ببسط ما أنا ببسط يدي كانش قالوا أنا حتى قديها ولهذا كان يقول مذهب ابن آدم الأول مع الحكام مع كذا أنه لا يرضى إثمي يعني أثامي تعبوا بها أنت كان في ديتهم من قتل إنسان يتحمل جميع ما بشير الظروف وغيره يتحملها لأنه وقت ففاز المقتول بوضع الآثام ودخول الجنة بوضع الآثام عنه ودخول الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة فقال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق أي واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم كما قالت عائشة رضي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم حضر أليم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان كما قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق وقال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر وكانت أخت هابيل دميمة هذا كل كلام بدون دليل غير خلينا الشيخ يعني هذا هو مأخوذ من الإسرائيليات الشيخ لكن عقلا يعني هو ثابت يعني كيف يعني تكاثر بنو آدم شيخ يعني بهذا يعني طريقة الزواج لا يشترط اختيارها في البطن هي هذه شيخ هذه بس الشيخ ما عندي فيها إشكال شيخ هذه هو مشكلة كذا أنا مش مشكلة شيخ تناقش مع هذا الأخ هذا قلت يعني هذا من حيث يعني السنة الحديثية يعني ليس ثابتة هي إنما من الإسرائيليات قال الشيخ لكن عقلا يعني كيف تكاثروا نعم ولاد ادم وحواء الشيخ كانت تزوج بين الاخوين شيخ شرعوا من قبلنا رحمه الله تبارك وتعالى خلق واحد من الولاد من ضلعه زوجه وتزوجوا وزوجوا بعضهم بعض وليد عمها وليد عمته شيء واحد يتكلم له على ما كنا الموضوع الصحه النفسيه والجسميه في القران ايش ان القران دابا كان معتنى بجسم الانسان صحيا معتنى جانب الروحي جانب النفسي بعد جبت لهم واحد المقوله يقول لك عالم زار امريكا وسئل كيف وجدت هذا البلد الذي انبهر به الناس قال وجدت فيه كل شيء الا الانسان الا انني وجدت مسخا يمشي على رجلين يحمل في يديه كلبا لست ادري اهو وفي كلبه ام ان كلبه اشد وفاء له قلت له هذا النوع تاع الانسان نحن لا نريده نريد انسان مستوي متزن روحيا وجسميا فبدينا نتكلموا قال يا امريكا عندها حضاره كيفاش حضاره جات بلا انسان ادخل في بعدك قلت له الانسان اللي راه حصل فيه الانسان ماشي هذاك اللي راه موجود في الغرب حصل الانسان يتكلم عليه الشرع قال لي بصح منطقيا هذا الانسان بعدك قلت له انت تعلم انت بان الغرب الان شرعوا زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء قلت له انت هذا منطق عندك انت قلت له هاوك الباب قلت له راجل مع راجل قلت له الباب هاوي قلت له ورحت ضم في الحيط قلت له هو يدخل في الحيط فهمت يا اخي المعنى اسمه هما فهموا المعنى هذه الفلسفه اسمه دروك انت هاو الباب من هيك انت تروح تدخل منه تخلي الباب تحب تخرج منه وتسحب ومن بعدك اسمه فهموا كلهم هذا الانسان اللي نحوس عليه هذه فلسفه تقابلها فلسفه راح يدخلوا ايه ولا قران تمام بعد نكمل ان شاء الله